قال: ما هي عقيدة العباهلة وجزاكم الله خيرا؟ أهل جهل، ولما فقد العلم في أوساطهم انتشر هذا الفكر، وخاصة في اليمن بسبب العنصرية، بسبب العصبية. فمبدأ هذا الفكر التعصب لمن كان يمنيا ولو كان على عقيدة بطالة. أهم شيء عندهم أن يكون يمنيا ويقال لهم الأقيال. وأكثر من ساق وراء هذا الفكر بعض الحزبيين من الإخوان المسلمين وممن هم في الجيش، سواء من المؤتمريين ومن غيرهم، وهكذا من الإعلاميين والصحفيين والعسكر الفرل الذين لا عناية لهم بالعلم، وهم لم يكفروا مع أنهم يسبون الصحابة، يسبون بعض الصحابة ويمجدون بعض الزنادقة، يمجدون قاتل علي ويقدحون في بعض آل البيت. وأهل السنة بحمد الله قد تصدوا لهم وبينوا ما هم عليه من الانحراف. وهذا أخ يقول: ما معنى قول المغيرة بن شعبة في حديث المس فأهويه؟ المقصود أنه مد يده إلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزع عنه الخف. هذا هو المقصود. أهوى بمعنى نزل إلى أقدام النبي صلى الله عليه وسلم لينزع عنه. طيب، لازلنا في مسائل المذي، وأخذنا بالأمس نبذة عن صحابي الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونأخذ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسائل الباب. قوله باب المذي، تعريف المذي هو ماء أبيض لزج يخرج نتيجة مداعبة أو تخيل جماع أو إرادة جماع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء، على صيغة المبالغة، مذاء فعالا أي كثير المذي، والمراد أنه رضي الله عنه ربما داعب أهله فربما أمدى ولا يحصل الجماع. أراد بهذا الأمر أنه يحصل منه هذا الأمر مع زوجته بالمداعبة أو بمقدمة ذلك ولا يتم له الجماع، لأنه لو تم الجماع هذا سيكون منيا ولن يسأل عليه علي بن أبي طالب. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وهذا من أدبه ورفيع أخلاقه، فهو متزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى أنه لا يليق أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي سيفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقصد بهذا المذي مداعبة ابنته فاطمة، وأنه يحصل معه حال الجلوس معها ما يسبب له المذي. فلتأدبه ولحيائه رضي الله عنه جعل المقداد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ولم يذكره دون ذكره، جعله يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقول له السائل هو علي. وهذا الخلق يعد حميدا. يذكر أهل العلم أن من الأدب ألا يذكر الزوج ما يحصل من أمور خاصة بينه وبين زوجته أمام أقاربها، أمام أبيها، أمام أمها، أمام أخيها، أمام عمها، أمام خالها، لا يذكر ذلك. وأنه من يذكر مثل هذه الأمور على قصد الاستفتاء والسؤال لقصد طلب الفتوى جائز عموما، ولا أقصد من هذا الحديث. ما يحصل بين الرجل وزوجته، وطلب السؤال عن بعض الأمور المشكلة التي تحتاج إلى فتوى، لا بأس أن يحدث العالم أو المفتي أو الشيخ حال سؤاله، وأن يطلعه على أصل المسألة وما دار فيها. وأما التحدث لغير ما حاجة فيما يدور بين الرجل وزوجته فهذا يحرم ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الحديث أنه يحرم أن يحدث الرجل بما يدور بينه وبين زوجته. مسألة: ما الفرق بين المذي والودي؟ فالمذي يكون نتيجة مداعبة، نتيجة تخيل، نتيجة مقدمة جماع وهو المداعبة، ويكون لزجا أبيض. وأما الودي فإنه يخرج بعد البول وهو ثخين ويخرج بتدفق، وقد يخرج نتيجة مرض أو نتيجة حمل ثقيل أو نتيجة مشقة. فما الفرق بين المذي والودي والمني؟ تقدم معنا ذكر الودي والمذي، فما الفرق بينهما وبين المني؟ هناك فوارق. من الفوارق أن المني يخرج نتيجة جماع، أيضا المني يعقبه فتور، أيضا المني واجب فيه الغسل. أيضا من الفوارق أن المني طاهر على الصحيح كما سيأتي معنا. أيضا من الفوارق أن المني له رائحة، له رائحة تميل إلى بعض روائح الأشجار، العجين، وأيضا إلى العجين، نعم إلى العجين، وأظن بعض الأشجار كأنه الأراك، نعم الأثل، النخيل قد يكون. أيضا من الفوارق أنه ثخين، ذكرنا هذا، ثخين ثخين. أيضا من الفوارق أنه أبيض، يميل إلى البياض. أيضا من الفوارق أنه شديد اللزوجة، فهو لزج. من يذكرنا هل بقي فوارق؟ نعم قد ذكرنا هذا، نعم نعم نعم أنه نعم أحسنت، أن المني من الفوارق أنه يخرج عند الاحتلام، أن من الفوارق أيضا أن المني يخرج بتدفق، أيضا من الفوارق أنه يخرج بلذة. نسأل الله أن يهيئ للعزاب الزواج الذي لم يتيسر له زواج، يدعو الله ولا يجعل هذا هو شغله الشاغل، لأنه سيفتر عن طلب العلم. هذه نصيحة، اجعل الأمر لله، امضي في شأنك واطلب العلم يأتيك الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من يذكر فوارق؟ يعني أيضا الفوارق أن المني منه الولد. أيضا من الفوارق التي ذكرناها أن المني يوجب الاغتسال، ذكرناها بخلاف المذي فإنه يوجب الوضوء. طيب مسألة: المذي هل هو ناقض للوضوء؟ بالإجماع. لماذا؟ لأنه خارج من السبيلين، والخارج من السبيلين ناقض بالإجماع، إلا في صورة واحدة. الخارج من السبيلين ناقض بالإجماع إلا في حالة واحدة اختلفوا فيها، فما هي هذه الحالة؟ مراجعة لما مضى عند أصحاب هؤلاء. أنت الروسي، طيب ما هي هذه الحالة؟ نعم الحدث الدائم، ومن وما يخرج من السبيلين على غير الطبيعة، كمن يخرج من ذكره الحصى، كمن يخرج من دبره الشعر، كمن يخرج من ذكره البول بالاستمرار أو الغائط من دبره باستمرار، أو الدم يخرج من قبل أو دبر باستمرار لمرض، هذا على غير الطبيعة. إن خرج هل هو ناقض للوضوء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح أنه ناقض من نواقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين. الذين يقولون غير ناقض للوضوء قالوا لو توضأ الإنسان وهذا الأمر لا يزال مستمرا بالخروج، بول أو حصى أو غائط أو رائحة، هذا كله نتيجة أمراض، لو توضأ ولا يزال يخرج فهو على طهارته، له أن يصلي الفرض الآخر والصلاة الأخرى. والذين قالوا هو ناقض للوضوء قالوا يصلي بتلك الصلاة فحسب ولا ويتوضأ للصلاة الأخرى، يتوضأ للصلاة الأخرى. واستدلوا أيضا المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار، وهو دم غير دم الحيض بل هو نزيف، قالوا هذا يسمى الذي ذكر صاحب الحدث الدائم، خلاف بين أهل العلم تقدم معنا، والصحيح أنه ناقض من نواقض الوضوء يتوضأ لكل صلاة صاحب الحدث الدائم. أيضا صاحب سلس البول فهو يبول ويخرج منه هذا الودي، يخرج منه هذا الودي يستمر، فهو صاحب حدث دائم أيضا. فهل المذي ناقض من نواقض الوضوء؟ الجواب نعم بالإجماع. قال ابن المنذر ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم، أي من المذي. مسألة هل المذي نجس؟ نعم ليس بنجس المذي، غير نجس المذي. نعم هل هو نجس؟ نجس. كيف نجس والمني غير نجس؟ المني واجب الغسل منه، بخروج المني يجب الغسل، والمذي لا يجب الغسل، وإنما الوضوء إذا أراد أن يصلي ينضح فرجه ويتوضأ. فكيف نقول أنه نجس؟ من يخالف الآخر؟ هو نجس. نعم على الصحيح أن المني غير نجس، قال الغسل منه العلة تعبدية المني. طيب وهذا هل هو نجس المذي؟ ينضح، سيأتي معنا، سيأتي معنا تفصيل المسألة، لكن الآن قال الأخ نجس، فمن يخالفه؟ كم في المسألة أقوال؟ بالإجماع. قد اعددتم هذا الكلام ها؟ عبد الملك ما في خلاف، وأن اختلفوا إلى كم أقوال؟ 7 و8 و3 و10. نعم الجواب قال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. انظر المجموع الثاني 552 من أين أخذوا النجاسة؟ قالوا قوله في الحديث توضأ وانضح، هذا لا يكون إلا على لشيء نجس، وأيضا من بابه الودي، الودي أيضا هو نجس الذي يعقب البول فهو نجس، فإن استمر يقال له صاحب الحدث الدائم، استمر خروج هذا الودي. الغالب أنه ينقطع وإنما يأتي بعد البول مباشرة ثم ينقطع، ثم ينقطع أو يأتي نتيجة حمل شيء ثقيل أو جهد أو مشقة تحصل أو تعب أو نعم نتيجة هذا الأمر يخرج الودي، يخرج الودي وهو نجس. وقد ذكروا خلافا في نجاسة الودي والمذي، لكن قالوا هو شاذ، خلاف شاذ. بعضهم قال هو ليس بنجس وأن العلة تعبدية قياسا على، ويذكر فيما أذكر عن الإمام أحمد فهو الذي يقول بعدم نجاسة المني ويقيس عليه المذي، لكن كأنه قد تراجع. فالعالم يكون له في المسألة قول أو يكون له قولان. فأنت إذا رأيت يقولون، وفي رواية لأحمد وفي قوله الأخير وفي قوله المتقدم معناه كان يفتي بكذا ثم تراجع إلى كذا، أو كان آخر ما أفتى به كذا. فالإجماع نقله غير واحد على نجاسة المذي والودي، واعتبروا الخلاف في هذا شاذ. وبعضهم عند ذكر هذه المسألة يقول والجمهور على أنه نجس، ليثبت بهذا خلافا. مسألة: هل يجب غسل الذكر وما حوله من الأنثيين؟ الجواب: نعم بالإجماع، لقوله في الحديث يغسل ذكره ويتوضأ، ولقوله توضأ وانضح فرجه، وهذا إذا أراد الصلاة، فليس هو على الفور، ليس هو على الفور يتوضأ وينضح فرجه. وبعض العلماء يرى أن من وقع عليه نجاسة يجب على الفور أن يزيلها، يجب على الفور وألا تبقى، وألا تبقى. استدلوا بحديث ابن عباس كان لا يستنزه من البول، قالوا فهو عام وليس فيه أنه لحضور صلاة، وسيأتي معنا فيما أظن هذه المسألة، لكن خذوها من الآن. النجاسة وبقاؤها هل يجب نعم في الثياب، هل يجب إزالتها على الفور أم لا يجب؟ خلاف في هذه المسألة. والصحيح نعم حديث ابن عباس كان لا يستنزه من البول، قالوا هو دليل على أنه يزيل النجاسة فورا إن أراد صلاة أو لم يرد صلاة. وأما حديث الباب ففيه الوضوء والنضح، وهذا يعني للصلاة، وهذه اللفظة توضأ وانضح فرجك وعلها فتار قطني، وذلك أن محرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه، لكن روايته عن أبيه وجادة كما في تهذيب التهذيب، وهي معمول بها. وقد تقدم أنه متفق عليه بمعنى، يعني العمل عليها وإن لم تثبت هذه اللحظة. هذا من تحقيق الشيخ أبي عمر جزاه الله خيرا، جزاك الله خير يا أبو هريرة. فإذا نعم قلنا يجب غسل الذكر والأنثيين لحديث الباب على من صححه، والعمل عليه على من لم يصحح هذه اللفظة. الغسل يكون إذا أراد الصلاة في هذا الحديث، يعني مما يدل على أنه إذا أراد الصلاة، لكن بعض الأحيان يكون البول هذا على الفور، يجب غسل على الفور، إن وقعت نجاسة البول على الثياب أو على البدن يجب على الفور، لكن هذا المذي أيضا نعم المذي هذا إذا وقع فإنه لا يجب على الفور إلا إذا أراد الصلاة، لأنه سيستمر في مداعبة أهله، وربما ترك جماعها من الليل إلى الصباح وذاك المذي عليه. ولهذا قلنا بالتفصيل إذا كان غائط ووقع على الثوب أو على البدن يجب غسل، يجب غسله على الفور وكذلك البول بهذا التفصيل. هل يجب غسل الثوب الذي يقع عليه المذي أم يجزئ النضح؟ الجواب: الجمهور أنه يجب الغسل، وذهب الحنابلة إلى أنه يجزئ النضح. ما الفرق بين الغسل والنضح؟ طبعا الغسل هو الرش بالماء وإلا النضح. النضح هو الرش والغسل. نعم هو الغسل مع الثلج. الغسل صب الماء الكثير مع الدلك هذا الغسل. وأما النضح فهو رش الماء على الخفيف. رش الماء على الخفيف. فهنا ذكرت هذه المسألة: إذا وقع هذا المذي على الثوب هل يجب غسله أم يكتفى بنضحه؟ وقد تقدم معنا أن المذي نجس، فالجمهور أنه يجب الغسل، فيجب أن يزيل عين هذه النجاسة. وذهب الحنابلة إلى أنه يجزئ النضح، وهم إنما يقولون يجزئ. لماذا؟ من يجيب الحنابلة؟ يقولون يجزئ النضح لماذا؟ الذي سيجيب لله دره. نعم أنت. لأنهم يرون أن المذي غير نجس. نعم أنها نجاسة مخففة. نعم كما هو في بول الصبي، يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، قالوا نجاسة مخففة أيضا. نعم هكذا قال الحنابلة. نعم سنذكر. نعم وأيضا استدلوا بهذه اللفظة وانضح ترجع، لكن الجمهور قالوا النضح هنا بمعنى الغسل. طيب وقلنا الذين قالوا النضح يجزئ استدلوا بحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. رواه أبو داود والترمذي، حسنه الإمام الألباني في صحيح الترمذي في صحيح أبي داود، وأيضا ذكره الإمام الوازعي في نشر الصحيفة. استدل بهذا الحنابلة على أنه يجزئ النضح في غسل الثوب. يجزئ النضح في غسل الثوب، وحمله الجمهور على الغسل، لكن رد عليهم الحنابلة بأن قوله في الحديث تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، قالوا كف الماء لا يتم به الغسل الكلي، لكن الصحيح أن قوله خذ كفا من ماء يشمل الغسل مع الدلك فتنضح به ثوبك. وعلى هذا يحمل قوله في أحاديث وانضح به ثوبك بمعنى الغسل مع الثلج، هذا على قول الجمهور. أما على قول الحنابلة فإن النضح بمعنى الرش. آخر مسألة: إذا فقد الماء الذي يحصل له المذي، إذا فقد الماء هل يمسح؟ ذكره بالحجارة. ما وجد ماء، أصيب بالمذي ولم يجد ماء، كيف هل يجزئه التيمم؟ وكيف إذا تيمم يعمل بهذا المذي الذي في ذكره؟ هل يجزئ أن يمسحه بالحجارة أو بخرقة أو بمنديل أو ما شابه ذلك؟ الجواب نعم، يستجمر، يجوز له الاستجمار على الصحيح قياسا على البول. فإذا كان قد أجزأه نعم أجزأه الاستجمار من البول والغائط، فالمذي من باب أولى. المذي من باب أولى على الصحيح. وإلا فهناك من قال لا يجزئ إلا الماء، هناك من قال لا يجزئ إلا الماء لأن الحديث جاء فيه الماء. نكتفي بهذا القدر، وغدا بإذن الله نأخذ ما تبقى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.